بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أتممنا في الدرس الرابع بقية الكتب التي تتكلم أو التي تذكر أطراف الأسانيد، واعتنت بجمع طرق وأسانيد متون في بعض الأمات المعلومة من كتب السنة النبوية. فأعيد على وجه السرعة، أخذنا أطراف الأمهات الست والجامع لها كتاب تحفة الأشراف، ثم انتقلنا إلى أطراف عشرة من الأمات مع زوائد عبد الله بن أحمد، وهو كتاب إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم انتهينا منه فذكرنا تبعا أطراف مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله، ثم للحافظ ابن حجر أيضا، لكنه الكتاب أطراف المسند هو ضمن إتحاف المهرة، ضمن إتحاف المهرة، لكنه يفيد في باب خدمة مسند أحمد، خدمة مسند الإمام أحمد. ومنها هنا تعلم جهود أهل العلم. انظر، اعتنى بأطراف مسند أحمد عناية فائقة جدا. كيف؟ كم بقي يكتب في أطراف المسند؟ طبع في 9 مجلدات. ثم ألف إتحاف المهرة ونقل ذاك الذي قد نقل من قبل وأضاف له المستجدات، يعني العلم يحتاج إلى جهد، وهذه الجهود بقيت للحافظ ابن حجر ما لم يبقى له غير ذلك من الأبهة، وكان قاضي من كبار القضاة بمصر من المكنة وما شابه ذلك. فنحن لا نعرف إلا ما نقرأه في الكتب عن ذلك، لكن هذا الذي بين أيدينا هو الذي نحيا به، هو الذي نحيا معه ونحيا به بفوائده ونستفيده. هذا يدلك أنت ويدلنا جميعا معاشر طلبة العلم أن نجتهد، وألا نظن أن الأبواب قد أوصدت، فلربما لو هناك عناية كم كتب تحتاج إلى خدمة تضاهي هذه الخدمة، لكن بحكم الحاسوب الآلي ربما يستغني الناس عنها اليوم، لكن ليس معنى ذلك لا يوجد خدمة قد تخدم أنت ويطرأ على ذهنك خدمات ليست في ذهن كثير من الناس المعاصرين مع البحث وكذا، وأنت ما شاء الله بالذكاء فتح الله عليك فأخرجت كتابا عظيما. أنا أقصد نستفيد عندما ندخل لكم الكتب وتتابع العلماء على خدمتها وتناولها أنك تكون مشاركا إن شاء الله بذلك. طيب، هذا هو الكتاب الثاني. الكتاب الثالث من الكتب التي أشرنا إليها المسند جامع المسانيد للحافظ ابن كثير، هو كتاب عني فيه بالكتب الماضية التي في تحفة الأشراف وإتحاف المهرة، وأضاف لنا كم كتاب؟ 3 كتب: مسند البزار ومسند أبي يعلى والمعجم الكبير للطبراني. من نفائس الكتب والبحث في صعوبة فيه، لا سيما وهو لم يخدم خدمة يعني كافية، أعني ما خدم خدمة كافية من حيث التخريج والفهرة سهلة وتنظيم وما إلى ذلك، لكن جزا الله خيرا الذي أخرجه إلى النور ويستفاد من الحاصل، وبالله التوفيق. الكتاب الرابع المسند الجامع، من مؤلفه؟ أهو أحسنت، جماعة من العاصرين، أشهرهم بشار عواد، الشيخ بشار عواد وفقه الله وأحسن ختامه. فبشار عواد مع هؤلاء المعاصرين جمعوه، وجمعوا فيه الكتب الستة. وماذا أضافوا على الكتب الستة؟ عندما مكتوب عندنا كله، نعم، المنتخب لعبد بن حميد، مسند الحميدي كذلك، نعم، موطأ مالك ومسند أحمد وسنن الدارمي وصحيح ابن خزيمة، وهذه كلها في إتحاف المهارة. كيف ترتيب هذا الكتاب؟ كيف تم لهم عندك حسن؟ رتبوه على مسانيد الصحابة، ومسند الصحابي على الأبواب الفقهية، وفي آخره فهرس لأطراف الحديث النبوي، لأطراف الحديث النبوي. طيب، الكتاب الخامس، الكتاب الخامس الإيماء، وهذا موضعه الإيماء إلى زوائد الأجزاء، إلى زوائد الأمالي والأجزاء على الكتب الستة ومسند أحمد. من الذي ألفه؟ من أي زمن هو المؤلف؟ من أقران الحافظ بن حجر، أم من أقران السيوطي، أم من أقران الذهبي؟ معاصر أحيى إليه. نعم، المعاصر، وهو نبيل بن سعد الدين الجزار. طيب، كم جمع فيه العزيز؟ جمع فيه 346 جزءا. كيف ترتيبه؟ نعم، على حسب ترتيب الجامع. كيف ذلك الترتيب؟ اشرح لي. على مسانيد الصحابة والصحابي على أبواب الفقهية. خدمة عظيمة لله درهم. إلى هنا بقي معنا من الكتب أيضا المفهرسة على هذه الطريقة كتاب ماذا؟ نعم، معجم الطبراني. إيش الأوسط؟ أين ترتيبه وفي أي طبعة؟ أنتم تنظرون تجيبون عليهم كتاب ما شاء الله. قال المصريون، قال أساتذتنا المصريون برافو يا جدع. ما ينفع هذا، ما ينفع، لابد من أمرين. هذا الكتاب يعني بس يبين لك إشارات بحيث لا تتعب، بس أنت الذي تنظر وتثبت المعلومات في ذهنك، وبعدها معلومات، هذه معلومات عمر، معلومات عمر إلى أن تموت، ما لها تاريخ انتهى إلا إذا انتهت أنفاسك. طيب، ولماذا لم تتابعونها؟ أنا في الطريق. يلا صلح الله حالنا وحالكم. أنتم عندنا كثرة أشغال، كثرة أشغال، والبحث يحتاج له إلى نهمة من داخل، دافع خليك تدافع، يعني تنطلق. أما بالنسبة للكتب وهذا الأشياء، إذا فتحت لك الآن موجود عندك مباشرة ترجع تنظر كذا، تنظر كذا، تنظر كذا، تثبت في ذهنك. طيب، عندك معجم الطبراني الأوسط. الأما قد بدأت بيب. أبارك الله فيك. ساعة أخذ مني وأنا أبحث على الباب ما في شمس. تمام، أضحكم. مرة جاء إلي أخ في دمال، وأنا أذكر هذا لإخواني به الآخر، قال اسمع أختي تعطيني حديث أريد أن أحنتله حنتلة. يعني يريد أن يأتي بطرقه على شكل لم يسبق إليه. فقل له طيب، قدر الله أن أعطيته أخذ حديثا من مسند أبي بكرة فيما أذكر الآن. فذهب نظر في مسند أبي بكرة، ما وجد الكنية ولم يجد الاسم. واستحى أن يرجع إلي لأنه قد توعد أن يعمل عملا عظيما. جاء اليوم فقال لي يا أخي ما في حنتلة ولا شوف كتابك. الله. فنعم، الأوسط الطبراني عند من؟ أين عندك؟ أخونا عبد العالم يأتي بالواجب يوميا، لا الله خيره، هو غيره كثير من الإخوة، غيره كثير، لكن مع أنه عنده دروس وأشغال كثيرة كذلك غيره كثير يعني. نعم، صح، هذا الطبراني ألفه قبل أن يؤلف الكبير، يعني لا، لأنه جعله على غرائب مشايخه، أيوه، يعني جعله على غرائب مشايخه، وانتقاؤه الغرائب هذا شيء عظيم. طيب، فهرسه أين؟ فهرسه في جامع المسانيد السنة لابن كثير. واحد، جيد. لا، الأوسط ما هو موجود فيه. الأوسط أضفنا لكم فائدة فيه، المعجم الأوسط قلنا لكم في آخر طبعة دار الحرمين، المجلد في فهارس وضعوا له فهرس كفهارس تحفة الأشراف الصحابي والرواة عن وذكروا الحديث. أعطني أعطني أعطني يا الله يسر بن حلال معجم الطبراني الأوسط طبعات دار الحرمين آخر مجلد. لا إذا عندك طبعات طحان الأخير المجلد العاشر نعم انظر هذه فهرس فهرس أطراف الحديث. أعطني التاسع هذا فهارس أطراف الحديث النبوي فيه كاملا التاسع غلق غلق الباب أيوه. سماعة طفواء طيب يا رجال انظروا معي هذا الأطراف المسند كل مسند مع أطرافه هنا قال فهرس مساند الصحابة وغيرهم والرواة عنهم على الترتيب يعني أنس بن مالك ثم روى عنه مثلا ثابت حديث ثابت عن أنس أحاديث قتادة عن أنس أحاديث فلان عن فلان مرتب كله على في هذا الموضع هذا يضاف إلى ذاكرتك بحيث لو قال لك أخرجه الطبراني من طريق فلان عن فلان مباشرة يعني ولو عدمت الحاسوب الآلي الحاسوب الآلي تستطيع ترجع إليه بنفسك ما تحتاج كما كان السلف رحمهم الله وغفر لهم. طيب أظن انتهينا إلى هنا ها؟ الكبير مرتب على مسانيد الصحابة وله فهارس أطراف وله فهارس إيش أطراف الحديث وبحكم أنه سقط منه سقوطات فصعب الاستفادة يعني لا سيما من موضع السقوطات أما موضع المكتمل فبسهولة ترجع إلى الأطراف سنأتي نأخذها اليوم إن شاء الله أطراف الحديث وترجع إليه وتستفيد منه مباشرة لأن الذي أخذنا الآن إذا توفر لك إيش طرف الإسناد طبعا إذا توفر لك طرف الإسناد مسند أحمد ترجع إلى الكتب التي قد خدمت الحديث حققته كتب الشيخ الألباني مثلا كتب الشيخ شعيب وهم سيأثرون لك باب التخريج وأنت ترجع إلى أصولهم وتستفيدها وترتب الطرق على طريقتك وتحكم عليه بيش على حسب ما درست أنت على حسب ما درست أنت فالمخرجون الذين سبقون كما سنذكر ذلك نستفيد منهم لا سيما الذين يحسنون الإفادة كالشيخ الألباني رحمه الله والشيخ مشهور والشيخ شعيب الأرناؤوط وأمثال هؤلاء الذين يتوسعون كذلك كتاب التخريج الموسع فتح الباري الذي هو أنيس الساري وأمثال ذلك من كتب التخريج التي سنأتي إن شاء الله إليها. طيب الطريقة الثانية الطريقة الثانية من حيث توفر طرف المتن هنا كتب طريق المتن الصواب إيش طرف المتن من حيث توفر طرف المتن إذا توفر لدى الباحث طرف المتن فيبحث عنه في الكتب المعنية بجمع الأطراف منها الأول جمع الجوامع للحافظ السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي المتوفى سنة 911 طيب كتابه هو قصد أن يجمع السنة النبوية سكته تلفون أراد أن يجمع السنة النبوية سيوطي رحمه الله ما من موضع وتجد له في رسالة في كتاب في كذا كبار وصغار كبار وصغار واختلف مع بعض الناس كان لشغلته بالعلم جاء إليه يريد أن يعتذر فدق الباب قالوا فلان جاء وبينه وبينه مشكلة بينهم اختلاف قال فتح النافذة قال قد عفوت عنك رجع ليس عنده وقت في استقباله رحمه الله وغفر له هذا بس لفتت انتباه أن طالب العلم إذا أدمن وأقبل ينفع الله رسائله في رفوف كثيرة من المكتبة والعلماء يتنافسون في خدمتها وإخراجها. هذا الرجل أراد أن يجمع السنة النبوية فألف كتابه الجامع الكبير. الجامع هذا مكتوب جمع الجوامع. الجامع الكبير قسمه إلى قسمين: قسم الأقوال الأحاديث القولية، قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ إلى آخره، يعني الألفاظ. هذا القسم الأول قسم الأقوال الأحاديث القولية، والقسم الثاني الأحاديث الفعلية. الأحاديث الفعلية قصد بها التي فيها أفعال الرسول، مخاطبات الصحابة للرسول، المناقشات، الجواب والردود وما شابه ذلك. ورتب القسم الثاني على مسانيد الصحابة: مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند فلان، مسند فلان، بس الأفعال. أما الأقوال فقد سبقت في القسم الأول، فيأتي بها مرتبة على حروف المعجم، مرتبة على حروف المعجم، معي لها هنا. ثم انتقى من قسم الأقوال الجامع الصغير، الجامع الصغير انتقاه من زبدة الأقوال، وحاول، لأنه محدث، حاول أن ينتقي الأصح، الأصح وإن كان فيها ضعيفات، أحاول أن ينتقي الأصح. فلما أتم الجامع الصغير أكمله، ظهرت له كتب واطلاعات، فعمل زوائد زيادة الجامع الصغير بس الأقوال، واضح إلى هنا؟ فصار معه كم كتاب؟ كتابين، لا كتابين الأخيرين الأبوال. الآن الجامع الكبير الذي هو جمع الجوامع خلاص أراد أن يجمع السنة، هذا كان قصده، ثم انتقى منه الجامع الصغير، ثم نشط فعمل زيادات على الجامع الصغير، فصار عنده 3 كتب منها كتابان منتخبان. جاء النبهاني في سنة 1350، فجمع بين الجامع الصغير وإيش؟ وزيادات الجامع الصغير، الجامع الصغير وزياداته، وجعلها في كتاب. جاء العلامة الألباني فطلب منه أن ينظفها، فعمل صحيح الجامع الصغير وزياداته، وضعيف الجامع الصغير وزياداته. واضح لديكم إلى هنا ترتيب؟ واضح إلى هنا؟ الآن بالنسبة للمكتبة، الآن ليس عندنا الجامع الصغير الذي هو الأصل، الأصل عندنا صحيح الجامع وضعيف الجامع كما هو معلوم لديكم. ولذلك تجد أن صحيح الجامع وضعيف الجامع كلها مرتبة على الألفاظ، كلها أقوال ما في أفعال. الكتاب كله أقوال، ألفاظ نبوية أقوال. ومن باب الفائدة، الشيخ الألباني كتاب الجامع الصغير هو يعني طلب منه وحث على إخراجه، فصارت يعني خدمته خدمة يسيرة، وربما يعني هناك بعض الأشياء التي ما هي ليست محررة، فالاعتماد عليه غير صحيح. الاعتماد على سيما على التحسين لا يسلم على إطلاقه، وهذا شبه متفق عليه عند أهل العلم المعتبرين، لأنه يحسن مواطن هو على منهج أصلا لا يراه حسنة. لكن انتشر الكتاب على الصورة الموجودة، والآن لو وجد طالب علم مؤدب نشيط فعمل خدمة في تخريج الجامع الصغير هذا كما هو، الجامع الصغير كما هو تخريج، يستفيد من كتب الشيخ الألباني ومن كتب غيره وبجهوده، ويخرج الكتاب مع تحقيق مختصر أو متوسط، سيكون نافع جدا، يحكم على أحاديث وأثاره، وممكن بعد ذلك يفرد الصحيح على جنب والضعيف على جنب، بس بخدمة يقرأها القارئ، يقرأ التخريج، ليست غيبية، صحيح حسن ضعيف، هذا لا يحتاج إلى ذلك. قد قام الشيخ الألباني بما قام به، وتم الأمر على ما رأيتم. والذي يظهر لي أن للشيخ شاوش في مشاركة، لكن والله المستعان. وممكن يقرأ قصة تأليف الكتاب ما أذكر الآن، ما أدري شيخ مشهور أو غيره، ذكر يعني أن طريقة تأليف الشيخ كيف كان طلب منه زهير الشاويش وتمت حتى تم على هذه الحالة، والله المستعان. والشيخ المشهور هو أفاد في هذا الباب بأن صحيح الجامع وضعيف الجامع الأحكام يعني فيها بعض الشيء الذي لم يكن يرتضيه الشيخ الألباني نفسه. نعم، انتهينا إلى هنا. أراد أن يجمع السنة الحافظ السيوطي. جاء بعده المتقي الهندي رحمه الله. نعم، كيف؟ لا لا يعني نعم نعم، المسانيد والسنن والمعاجم والأجزاء والفوائد والمس، كل كتاب وقف عليه مسند، كل كتاب وقف عليه مسند، منها ما ليس في مقدورنا الآن ولا يعلم في المخطوطات، منها ما كتبه المخطوطات ليست في متناول الناس اليوم، مثل جزء ابن لال، مثل بعض كتب المستغفري، كتب كثيرة أيضا لابن المسيب المريغاني وكذا. أيوة أيوة، جمعها يعني أي جزء كان يمر معه يكتب وهكذا، فجمع هذا الجامع. طيب، بعد أن أتممنا هذا الكلام جاء المتقي الهندي رحمه الله وغفر له. جاء المتقي الهندي عليه رحمة الله، فألا وهو علي المتقي بن حسام المتوفى سنة 175. فماذا صنع؟ أيضا عمل عدة كتب ليجمع أولا في الأقوال ثم في الأفعال، هذا عدة مؤلفات، ثم جمع الأقوال والأفعال من الجامع الكبير السيوطي جمع الجوامع، ومن الجامع الصغير، ومن زيادات الجامع الصغير. طيب، ومن الجامع الصغير إلى هنا، الجامع الكبير والجامع الصغير إلى هنا. طيب، وزوائد الجامع للسيوطي، وأيضا زاد زوائد لنفسه في قسم الأقوال وفي قسم الأفعال. فلما أتم يعني ألف الأقوال في عدة مؤلفات، أقرأ عليكم لعلكم تستفيدون في أمر نستفيد جميعا في أمر آخر، وهو النهمة والتعب في التأليف. قال هنا، قال جمعت هنا قسم الأقوال، قال جمعت بينهما الجامع الكبير والجامع الصغير، مبوبا ذلك على الأبواب الفقهية، مسميا الجمع المذكور منهج العمال في سن الأقوال، ثم عن لي أن أبوب ما بقي من قسم الأقوال، فنجز بحمد الله وسميته الإكمال لمنهج العمال، ثم مزجت بين هذين التأليفين كتابا بعد كتاب وبابا بعد باب وفصلا بعد فصل، مميزا أحاديث الإكمال من منهج العمال. ومقصودي من هذا التمييز أن المؤلف رحمه الله ذكر أن الأحاديث التي في الجامع الصغير وزوائده أصح وأخطر وأبعد من التكرار، كما يعلم من ديبية الجامع الصغير، فصار كتابا سميته غاية العمال. ثم نشط بعد أن تكلم عن الأقوال هذه، نشط في ترتيب إيش؟ الأفعال، ترتيب الأفعال من جديد وتبويبها على الأبواب. فلما أتمها عمل المؤلف الذي هو كنز العمال، جمع الأقوال والأفعال، لكن كيف؟ كيف؟ على الأبواب، ورتب الأبواب ترتيبا علميا. مثلا بر الوالدين، بر الوالدين، ترجع إلى بر الوالدين فيذكر لك أحاديث الأقوال من الجامع الكبير، ثم أحاديث الأقوال من الجامع الصغير، ثم أحاديث الأقوال من الجامع من زوال الجامع الصغير، ثم أحاديث البر الوالدين من الأفعال، من الأفعال. فصار يجمع لك كل ما في هذه الكتب كلها مرتب على أبواب العلم. هل وضح لكم هذا؟ لو أردت أن تؤلف مثلا في حق الجار فرضا، فترجع إلى هذا الكتاب يأتي لك ويعزوك إلى المصادر التي قد لا تكون في متناولنا اليوم، والله المستعان. هل وضح هذا يا رجال؟ هذا للبحث عن ماذا؟ عن طرف المتن. وفي آخر، في آخر كنز العمال فهرس في مجلدين، فهارس الأطراف الموجودة في الكنز كاملا، فهارس الأطراف مرتبة على حروف المعجم كما هو يعني ترتيب الفهارس، فأي حديث تريده من كنز العمال واعلم أنه قد سبقه إليه السيوطي في جمع الجوامع والجامع الصغير فترجع إليه. طيب، العزو يعزو إلى المصنف الذي أخرج الحديث والصحابي، أخرجه البزار برمز يرمز له السيوطي، وهكذا يرمز له في كنز العمال على نفس الرموز. هنا حديث قال: أتدرون ما هذه؟ هذه الغاية، هذه زوايا الأرض يسوقها إلى أهل لا يعبدونه. قال أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة، يعني أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة عن أبي هريرة. وضح لكم هذا؟ وهكذا. طيب، هذه الرموز السيوطي في الجزء الأول ذكر الرموز كاملا، ومحقق كتاب السيوطي جعلها هنا في الصفحة الأولى في كل مجلد، جعل الرموز مرتبة ومعنى ذلك الرمز، ومعنى ذلك الرمز. والسيوطي في مقدمته، السيوطي في مقدمته أيضا ذكر الرمز لذلك، وذلك في صفحة 20، صفحة 20 من جمع الجوامع. وبالنسبة للمتق الهندي في صفحة 9 إلى 10، صفحة 9 إلى 10. انتهينا من هذا؟ إذن هذا معظم أحاديث رسول الله مرتبة على الأقوال، مرتبة على الأفعال، ثم مرتبة على إيش؟ على الأبواب، على الأبواب. هذا كنز العمال. كتاب البيوع هنا قال إيش؟ حرف الباء من قسم الأقوال مما يتعلق بماذا؟ بالبيوع. الباب الأول في الكسب، ومرتب أحاديث الكسب على حروف المعجم: أفضل الأعمال الكسب من الحلال، ابن لال عن أبي سعيد. ابن لال في جزء له، جزء ابن لال مشهور. طيب، وحديث أبي سعيد، وأنت تبحث عن ابن لال في المخطوطات في كذا كذا إلى آخره. أفضل الكسب بيع مبرور وعمل رجل بيده، حم طب عن أبي بردة بن نيار، حم أحمد طب الطبراني. أحسنتم، بارك الله فيكم. وهكذا، فجمعوا لنا جمعات حسنة ومفيدة. طيب، كل شيء رمزوا عنده الطبراني الكبير، ويميز الأوسط الكذا، وكل شيء له رمزه. طيب، انتهينا لهنا. ها، كلها، كل ما في جمع الجوامع، جمع الجوامع أراد أن يجمع السنة كلها، ما في البخاري ومسلم وما خارج البخاري ومسلم. لا، جمع الجوامع مرتب على كم؟ على أقوال أفعال. لا، الأقوال على حروف المعجم، الأقوال على حروف المعجم. نعم، ومنه مختصر إيش؟ الجامع الصغير على حروف المعجم. أقصد الذي عنده نهمة سيخدم خدمة عظيمة. كانت لي رغبة أن تكون خدمتي خدمة العمر على جمع الجوامع، خدمة العمر، وما زال يدور في رأسي. لكن لما وصلنا معبر خلنا في أمور بحور لا أعلمها إلا الله. طيب، ها، أنا مهيط، لكن شغلنا بالناس وكذا وكذا كذا إلى آخره. طيب، شغلنا بالناس، وإلا كان هناك كنت تتفرغ، ما ولا أحد يكلمك إلا إذا في أخ طالب علم عنده قضية أو مسألة، يعني فتريس الله تعالى، والباقي الوقت لك أو تدرس. أما اليوم ما أستطيع، دقيقتين جاء له واحد وين تفعل؟ طيب، الكتاب الثاني نحن نتكلم عن ماذا؟ ها؟ عن أطراف الطرف، طرف عندك، طرف المتن ليس وسط المتن عندك. قال رسول الله: إنما الأعمال بالنيات. هذا إنما، حرف إن، واضح؟ نحن نتكلم عن هذه القضية. إذا توفر لك طرف المتن، لو كان قطعة من المتن هذه قضية سنأتي إليها. طيب، هناك معاصر أيضا مفهرس ويشتغل في الفهرسة والتعليقات وما إلى ذلك، جمع كتابا سماه موسوعة الأطراف للحديث النبوي، وهي أكبر موسوعة في الأطراف على الإطلاق، أكبر موسوعة في الأطراف على الإطلاق، وكأنه عملها في بداية وجود الحاسوب الآلي بس على ندرة، وهو جهاز كبير، جهاز كبير قبل أن يتوفر ينتشر. يستفاد أيضا منه. هذه موشوعة الأطراف، هذا موضعها، موشوعة أطراف الحديث النبوي، بلغت إلى 11 مجلدا. طيب منهجيته، جمع في هذا الكتاب 150 مصنفا، مش مجلدا، مصنفا. صحيح ابن حبان مصنف واحد، الحلية لأبي نعيم مصنف واحد، الكامل لابن عدي مصنف واحد، فتح الباري ضمن المصنفات، 150 مجلد. يعني أراد أن يجمع الكتب الموجودة متداولة بين الناس، 150 كتابا مصنفا من المصنفات، ورتبها من أولها إلى آخرها على حروف المعجم، وعزا إلى الطبعات المعتمدة. نعم، أخذت منها كتابا. هذه حدثنا شيخنا الإمام الوادعي أن بعض طلابه كان يحثهم على التأليف، واحد منهم قال سأحقق مسند الإمام أحمد، فبدأ كيف حقق، فكان يرجع إلى الكتاب هذا وينقل التخريج كما هي. فالشيخ علق عليه قال يا بني هذا يعزوك إلى طرف المتن، بل يكون عن صحابي أو اثنين أو ثلاثة، أهم شيء طرف المتن فقط، واضح؟ انظر مثلا عندنا هنا حديث: اللهم لك ركعت وبك آمن، ميم صلاة المسافرين 201، نون الافتتاح، باب 100، تاء رقم 3421. من الكتب ما يعزو إليها بالرقم، ومنها ما يعزو إليها بالباب، ومنها ما يعزو إليها بالمجلد والصفحة من الطبعات المعتمدة. أين ترجع إلى معرفة الرموز؟ كنا نحب من إخواننا في المكتبة أن يعملوا لوحة، لا سيما مع توفر الحال الآن في الفهرسة وكذا، لوحة وتبقى في طرف المكتبة، إما هناك على الجدار أو هنا على الجدار، لوحة كاملة بأطراف برموز الموسوعة، كما كان لدينا نحن أيضا في دماج على جدار سارية الرموز كاملة بالخط القلم، كنا لأنه ما توفرت الكمبيوترات في اليوم كذا، فلو توفر هذا طيب. هي في الجزء الأول صفحة 16، موجود الرموز وحل الرموز، حل جميع الرموز على حروف المعجم مع الطبعة المعتمدة في المجلد الأول صفحة 16، حل الرموز على حروف المعجم مع ذكر الطبعة التي اعتمدها. كم يا رجال؟ 150 مصنفا. بعد ما أكمل قال ما باقي، فتح الله عليه، أخذ 100 جزء من الأجزاء الحديثية، لأنه قد صف جل المصادر، ما بقي مصدر إلا قد مر عليه فهرسة، بقي معنا الأجزاء، فعمل ذيل الموسوعة، فهرس مئة جزء من الأجزاء المشهورة المتداولة، وسماه 105، نعم 105 من الأجزاء، الذيل على موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف والكتاب. ها الذيل في الأجزاء والكتب التي ما ذكرها في ذاك كلها الدركة. وهذا الكتاب يشتمل على الكتب المسندة والكتب الشروح وكل ما تيسر له قدش فهرسه. هل وضح هذا؟ هذا مرجع يستفاد منه في التخريج كثيرا، الكتاب مع ذيله. انتهينا لهنا، ننظر ماذا كتب بعد ذلك. قال رحمه الله: الثاني موسوعة الأطراف الحديث النبوي لأبي هاجر محمد زغلول معاصر، جمع في أطراف 150 كتابا مرتبا لا على حروف المعجم، ولعله يكون هو أوسع كتاب في أطراف المتون النبوية، رموزه تراجع كلها في المجلد الأول صفحة 16، ثم عمل عليه ذيلا جمع في أطراف 105 من كتب الأجزاء. الثالث كتب جمعت أطراف كتب عدة. الطرف الأول منها موسوعة فهارس كتب الزهد، هذا موسوعة فهارس كتب الزهد، هذا الأحاديث والآثار، جمع فيه زهد بن مبارك، زهد نعيم بن حماد، زوائد نعيم بن حماد على زهد المبارك، زهد وكيع، زهد أحمد بن حنبل، زهد أسد بن موسى، زهد الناس سري، زهد بن أبي حات بن أبي عاصم، زهد بن العرابي، زهد جعفر بن نصير الخلدي، زهد البيهقي. كل كتب الزهد لكم موضعها ذاك المكان. أيوة الذي ها إيش والفهرس هناك، والفهرس موضعه عندها كتب الزهد، رأيتم ذاك المكان؟ نعم. وفهرسها كلها وجزاها الله خير على حروف المعجم. طيب هذه المفاتيح مهمة، مهمة جدا. أطراف كتب ابن أبي الدنيا، كتب ابن أبي الدنيا ما شاء الله من الكتب النافعة جدا في الأحاديث والآثار والطرق وما إلى ذلك. أطراف كتب ابن أبي الدنيا فيها ثلاثة أطراف: التذكرة المشفوعة بأطراف الأحاديث المرفوعة في كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة لبدر بن محمد الأحمدي، هذه كتب أطرافها التذكرة المشفوعة، هذه الأحاديث المرفوعة. كذلك قال الثاني: فهرس الأحاديث المرفوعة التي رواها ابن أبي الدنيا اشتمل على فهرس 34 كتابا لمحمد خير رمضان، هو هذا الأحاديث المرفوعة. لكن جاء هذا الباحث وهو فاضل بن خلف الحمادي الرقي فجمع موسوعة ابن أبي الدنيا جزاه الله خيرا، ثم عمل لها فهرس كامل للأحاديث والآثار الموقوفة والمقطوعة في مجلد كبير كما ترونه في آخر الموسوعة، فهو أشمل فهرس. والحمد لله نحن مع بعض الإخوة نتعاون في المشي فيها شيئا فشيئا، تحقيقا يعني تطبيقا وتحقيقا، وإن شاء الله ترى خيرا بإذن الله. طيب انتهينا من هنا، نرجع أيضا إلى كتب التخريج المعاصرة. عندنا من أكثر من خرج هو الشيخ الألباني، وأكبر مخرج إلى أن توفي، فجمع الصحيحة والضعيفة، وله كتاب اسمه المعجم، كل حديث عنده كان يمر معه يعمله بطاقة وتخريج من المخطوطات والمطبوعات، اسمه المعجم الكبير، في 40,000 حديث، واستفاد في الصحيحة والضعيفة منه. طيب لكن نحن نتكلم عن المطبوع، خدم المطبوع من كتب الشيخ وفهرسها بنفسه، فكان ما يخرج كتاب إلا يفهرسه بقلمه أو من يعينه، أهم شيء يخرج لنا وهم فهرس. كل كتب الشيخ الصحيحة والضعيفة في آخر كل مجلد، والإرواء المجلد التاسع فيه كأنه مفارسة زهير الشاوش، وهكذا كتب الشيخ رحمه الله. ثم جاء تلميذه سليم الهلالي فعمل كتاب الجامع المفهرس لجميع كتب الشيخ الألباني التي كانت طبعت إلى زمن كتابه، إلى زمن كتابه، وترى في مجلدين. فأنت لو قصدت حديثا ترجع على حروف المعجم إلى هذا الكتاب الجامع المفهرس، ويحيلك إلى المجلد والصفحة أو الرقم من كتب الشيخ الألباني. ثم جاء بعد هذا الشيخ سليم، طبعا فاته أشياء كثيرة، فاته أشياء كثيرة، فجاء بعض الباحثين وهو أحمد بن محمد آل عبد اللطيف، فاستغل مع مجموعة من الطلاب والإدارات وتهيئة، فجمع كتابا سماه جامع الأحاديث والآثار التي خرجها وحكم عليها فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. يعني الآن نحن في الجزء التاسع، هناك لم ينتهي من الألف، والذي أعلم أنا أنه خرج إلى الجزء العاشر، وما زالوا في حروف الأولية ألف باء نحوها تاء، واضح؟ فيذكر كل ما ذكره الشيخ الألباني في جميع كتبه، وفي أي موضع ينقل كلامه أو خلاصة كلامه، خلاصة كلامه في الكتب المطولة الصحيحة ينقل خلاصة كلامه ماذا حكم به مع المرجع. هذا موسوعة لكتب الشيخ الألباني. شيخنا مقبل رحمه الله أحد إخواننا، هو أحد الذي درسوا معنا في دماج المصطلح والبحث، وأول ما انتهى عمل لنا المعجم المفهرس لأطراف الأحاديث النبوية والأثار السلفية التي خرجها شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في كتبه. إذا أردت الحديث أو الأثر الذي حكم عليه شيخ الألباني، وهو أخونا خالد هران، واضح؟ نعم، وجمعها وطبعت في مجلدين وأضاف لها الحكم. هذا بالنسبة لأحكام الشيخ مقبل، لأنك عندما تخرج الحديث تريد أن تستند. فمن العلماء الذين استند إليهم الشيخ الألباني وشيخ مقبل رحمهم الله، وهذان كتابان ترجع إليهما للاستفادة من تلك الأحكام. نعم، موضعه في كتب الشيخ مقبل وكتب الشيخ الألباني. هذه كتب الشيخ الألباني، وهذه فهارسها في آخرها عند الأخ فاجع، وكتاب الشيخ مقبل هذه كتب الشيخ مقبل وفهارسها في الأخير. واضح، هذا موجود، بارك الله فيكم. طيب، قلت هنا تنبيه، اعلم رحمك الله أن أي كتاب يطبع سواء كان كبيرا أو صغيرا أنه يكون في آخر فهارس تفصيلية عن أطراف الأحاديث والآثار في الغالب. وألفت نظرك أن من تلك الفهارس الجامعة المهمة فهارس كتاب الدر المنثور. الدر المنثور يعني السيوطي الذي جمع الجوامع، أراد يجمع كل كتب، بل مش ليس أنا أقول أراد، بل جمع كل الكتب المسندة في كتاب سماه إيش؟ ترجمان التراجم بالأسانيد، ترجمان كل الكتب المسندة التي توفرت عنده، جمع أسانيدها كلها في ترجمان التراجم، الله أعلم كم مجلد. فلما انتهى منه قالوا له طويل، فاختصره في الدر المنثور اختصارا. الذي عندنا الآن الدر المنثور، وفهارسه في مجلدين ضخمين، هذان مجلدان، الأقوال والأفعال والآثار، ويعتبر مرجع نفيس في معرفة الآثار ومعرفة الأحاديث المرفوعة. ولا تنسى أن الكتاب مخدوم عن عناية وإشراف الشيخ التركي بمجموعة من الباحثين، يعني يعزوك إلى المصادر، إلى التخريجات، ترجع إليها بسهولة، ترجع إليها بسهولة إذا كانت من المطبوعات. طيب، الثاني ها؟ في التفسير فقط، بس لكن يعني تعرف الآية الواحدة يتكلم السلف فيها عن إيش؟ عن أحكامها، عن أحكام الآيات التي فيها الأحكام، يعني فتجد في كتب الأحكام في التفسير في العقيدة في كذا في كذا إلى آخره. طيب، الكتاب الثاني الطبري في آخره الفهارس، وهو مجلدان على الأطراف في الأحاديث والآثار، الأحاديث والآثار أيضا بدار هجر تشراف الشيخ التركي رحمه الله، قد مات صح؟ ما عارف، لا زال حيا، هذا كان وزير مهتم بالعلم، دكتور أيضا ومدير جامعة، ثم اهتم بالعلم وكون له عدة مكاتب، وكل مكتب يشتغل وهو مشرف، فأخرج باسمه. كنا نحب أن يذكر المشتغلين في المكاتب، هذا كان أورع له، فأخرج موسوعة الفقه الحنبلي 90 مجلدا، وأخرج الإصابة 16 مجلدا، وأخرج در المنثور في 16 مجلدا، وأخرج تفسير الطبري في 22 مجلدا، عمل ثري يكفي أنه مشرف، كان كفاه فخرا أن يشرف على هذه الأعمال، كفاه فخرا، ولو لم يكتب التحقيق باسمه كفى أنه يشرف ويتمم لهم ويقوم هذه الأعمال. طيب، هذه الفهارس الأطراف، قلت هنا أيضا مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق له خمسة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة مجلدات، بقي إيش؟ طيب، مصنف ابن أبي شيبة له خمسة مجلدات فهارس، وأفضل طبعاته طبعة الشيخ عوامة أفضل طبعات، وإن كان الشيخ الشتري حاول، لكن الأصل طبعة عوامة مفيدة جدا، وإن كان طبعة الشتري لا تخلو من فوائد، لكن ما هناك شيء كبير إلا أن طبعة عوامة هي أحب إلى أنفسنا. فهارس خمسة مجلدات. مصنف عبد الرزاق عندنا فهرس مفرد له للطبعة القديمة التي هي للعلامة العظمي، وخرجت دار التأصيل بطبعة جديدة ولها فهارس دقيقة، وسنمر إن شاء الله عليها. تفسير ابن أبي حاتم طبع سابقا وجزا الله خيرا من طبعه، وليس له فهرس ولا خدمة علمية، ثم الآن طبع عن دار ابن الجوزي وعملوا له ثلاثة مجلدات فهارس، فهارس لكل الرجال، فهارس للأحاديث، فهارس الآثار، فهارس الأسانيد، يعني خلاك تقف في جانب على الكتاب في غاية الدقة. طيب، وهكذا قلنا لكم هنا سنن البيهقي، طبعا سنن البيهقي من أنفس كتب السنة وأجل كتب السنة وأعظم كتب السنة وأكثرها استدلالا وأدق في موضع الاستدلال الفقهي مع سياقة الأحاديث والآثار، طيب، ولذلك أضافها الذهبي إلى الكتب التي من طالعها صار ملما بعلوم دين الإسلام. والحمد لله أيضا التركي حفظه الله، التركي أيضا اشتغلت تحت إشرافه في 24 مجلدا، الثلاثة المجلدات الأخيرة فهارس الأحاديث، فهارس الآثار، فهارس المسائل الفقهية، مرتب على حروف المعجم، مرتبة على حروف المعجم مسائل الفقه. طيب أيضا عندنا مجمع الزوائد ومنبع الفرائد، هذا كتاب على الأطراف، وسنأتي إلى باب الزوائد وأهمية كتب الزوائد، وهو هذا الشيخ حسين سليم أسد اشتغله مقص في فترة طويلة وما انتهى منه إلا مؤخرا، وطبع الكتاب وفهرسه هذا مع الضغط له، يعني يمكن يكون في مجلدين أو ثلاثة بس، طبعة راقية، ففهرس أطرافه حديثا وآثارا وعزك إلى طبعته وفي غاية الدقة. والكتاب نفسه يعني المصدر، الطبعة المعتمدة أصلا هي هذه الطبعة، الطبعة المعتمدة في العزو هذه الطبعة، نعم هذه الطبعة، هذه الطبعة المعتمدة مجلد الصفحة. الشيخ حسن سليم أسد جعلها أين؟ في الحواشي، اعتمدها في الحواشي، اعتمدها إيش؟ في حواشي الصفحات، ها؟ في هوامش، إيه؟ في هوامش صفحات، هوامش الصفحات على الهامش على الجانب لها أو على الزاوية الداخلية لها. طيب بارك الله فيكم. نعم المؤلف الهيثمي رحمه الله، حافظ الهيثمي الذي هو شيخ الحافظ، الذي هو تلميذ الحافظ العرابي، تلميذ الحافظ، وهو الذي أشار عليه بالزوائد التي سنأتي إليها إن شاء الله. طبعا هذا معجم الزوائد، زوائد أحمد، زوائد أبي يعلى، زوائد البزار، نعم بارك الله فيك، كل هذا زوائد الحارث بن أبي أسامة جمعها كلها وقد أفردها، كل كتاب أفرده، زوائد الطبراني، زوائد الطبراني في المعجم الأوسط والصغير، كلها في هذا الكتاب النافع الكبير أيضا، والكبير في هذا الكتاب النافع. الزوائد على الأمات الست، زوائد مسند أحمد على الأمات الست، لأنه سنأتي إن شاء الله في باب الزوائد، أظني عقدت له هنا بابا أو إلا، فسأذكر لكم إن شاء الله الزوائد وأهمية الزوائد. طيب نحن الآن فقط في باب الوقوف على الحديث النبوي، انتهينا لهنا. طيب الطريقة الثالثة خلاص. طيب اسمعوني حفظكم الله، ايش باقي؟ نعم احسنت احسنت، مجمع زوائد، فهارس المطالب العالية، المطالب العالية جمع فيها زوائد المسانيد الثمانية، مسند ابي يعلى، مسند البزار، مسند ابن ابي شيبة، مسند بارك الله فيك الطيالسي، مسند مسدد، مسانيد عظيمة جمع زوائدها الحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر، وذكر زوائد الهيثمي أيضا، والحمد لله خدمت خدمة جيدة جدا في الجامعة، ثم طبع في 36 جزءا، في 36 جزءا، وفي آخرها الفهارس المجلد 19 الفهارس، فهارس الأطراف، في أحاديث مرفوعة وفي موقوفات، وفيها إيه؟ موقوفات مع حكم الحافظ بن حجر في كثير منها. وحواشي هذه الطبعة مفيدة في التخريج، يذكر الحديث ويذكر شواهد الحديث وطرق الشواهد، فيخدمنا خدمة عظيمة، أعني هذه الطبعة. وكان شيخنا مقبل في صحيح المسند يعد إذا نقل من المطالب العالية إلى هذه الطبعة، بس كانت على إيش؟ مكتوبة على إيش؟ الآلة الكاتبة، أحسن، لأن الآلة الكاتبة هي التي بعد القلم، كان بالقلم ثم جاءت الآلة الكاتبة ثم جاء بعد ذلك الكمبيوتر، فكانت مضروبة على الآلة الكاتبة، كل حرف يعني يضرب لك، يعني يطبع لك الحرف طبع ثم يطبع الذي بجانبه وهكذا. ها الشيخ من الآلة الكاتبة كان عنده نسخة مضروبة بالآلة الكاتبة، لا الآن ليس مطبوعة، كثير منها ليس مطبوعا، نعم. وهناك أيضا هذا إتحاف الخيار المهرة بزوائد المسانيد العشرة لبصيري رحمه الله، نفس الزوائد التي في ماذا مطالب عالية، إلا أن في هذا أيضا فوائد ليست في المطالب، وفي المطالب فوائد ليست في الزوائد، ولله حكمة في ذلك كله. نعم، المطالب سير أعلام النبلاء، هنا أشرت فقط إلى كتب التراجم المهمة، وسير أعلام النبلاء من أهمها، وتاريخ الإسلام وما شابه ذلك. ففي كل واحد من آخر الكتاب فهارس، فهارس للأحاديث والآثار، وكذلك الرجال والأعلام، وبالله التوفيق. هذه الكتب يعني أنت الآن حديثك الذي عندك بحثته بواسطة طرف الإسناد، الآن انظر طرف المتن، وبعد ذلك ستدخل في بحر طويل عريض. ارجع الذي قد صار مكتوبا عندك، إيش عندك موجود، والذي ليس موجودا عندك دونه بسنده ومتنه. واضح يا رجال؟ مع المعتمدة، مع الصفحات والأرقام المعتمدة. الآن أقوم أريكم الكتب التي أخذناها أو بعضها. تفضل. إذا أراد الباحث الاختصار، يعني اختصار الوقت. نعم نعم نعم، إذا أراد اختصار الوقت يستغل أطراف. كذلك أيضا مثلا تحفة الأشراف، عجزت عن إخراج الحديث ترجع إلى أطراف تحفة الأشراف، لها أطراف في آخرها. عجزت عن إخراج الحديث من تحف المارة ترجع إلى إيش؟ أطراف الحديث. وفر عليك وقت، لكن لا بد أن تتعامل مع الكتب بجميع إيش؟ ترتيباتها، بجميع ترتيباتها. عندنا الطريقة التي سنأخذها بعد الحاسب الآلي، خلاص ستسفر لك عن هذه الطرق كلها، لكن لا بد أن تتعامل مع الكتب، لا بد أن تتعامل مع الكتب. نعم. إيش هو؟ أحسنت، كلام صحيح. يقول الحديث الواحد يختلف نقل أطرافه على حسب الرواة، كلام صحيح. كل طرف عندك ابحثه في موضعه، كل طرف عندك تبحث في موضعه. وألفت النظر أيضا، أنت تبحث في حديث أبي هريرة مثلا، حديث جابر كل معروف صدقة، فإذا بك تخرجه من حديث من؟ من حديث حذيفة رضي الله عنه، تخرجه من حديث حذيفة. خلاص اجمع الطرق الآن، كل حديث، كل ما وقفت عليه شاهد لحديثك لقطعة لكامله، انقل ذلك كاملا. واضح يا رجال؟ انقل ذلك كاملا، تثري عندك الملكة وتتوسع إلى الأمام، وتصير عندك الحديث من جميع طرقه. ولنا حديث كيف نرتبها، لنا حديث عن ترتيبها بمشيئة الله. إلى هنا بقي أحد عنده إشكال فيما أخذنا؟ المطلوب إيش؟ التطبيق، التطبيق المطلوب، التطبيق والتعرف، وكيف هذا ولماذا وأسئلة. طيب، والحمد لله المكتبة مليئة بالإخوة الذين يفهمون هذا، سننتبع جميعا. الآن سأريكم الطبعات، سأريكم الطبعات هكذا نظرة